بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر من هذه السالكين، قال: باب في المنكرات المألوفة في العادات. باب في المنكرات المألوفة في العادات. وهذا الباب ضمن فصل كبير، وهو فصل يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا باب في هذا الفصل أو هذا الكتاب يتحدث فيه عن المنكرات المألوفة في العادات، فيذكر بعض هذه المنكرات كمنكرات أو المنكرات يعني الموجودة في المساجد، في الأسواق، في الشوارع، في غيرها من هذه الوجوه. يقول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكن نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. المنكرات الموجودة في عموم العادات كثيرة جدا، لكن هو هيشير إلى أمثلة على ذلك. بدأ قال: منكرات المساجد. منكرات المساجد، قال: مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة. يعني من المنكرات الموجودة في المساجد حصول ذلك من المصلين، وهو الإساءة في الصلاة بترك الطمأنينة. وهذا أو هذه آفة موجودة عند كثير من المصلين، ترك الطمأنينة. تجد إذا ركع مثلا يركع سرعان ما يرفع، وإذا رفع سرعان ما يسجد، خصوصا ما بين الرفع من الركوع والرفع من السجود فتجد أيضا عندما يسجد ويرفع من السجود تجد سرعان ما يسجد مرة أخرى. وهذه الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة، قال: من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام أو نحوه. يقول: من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، إنه من المنكرات أن ممكن بعض المصلين يحمل نجاسة على ثوبه وهو لا يراها. ونضيف في الحقيقة إلى كلامه: يحمل ما يتقذر منه الناس. هذا من المنكرات الشهيرة في المساجد. على سبيل المثال، دخول بعض الناس بثياب المهنة، بثياب المهنة والوظيفة أو العمل، ولا سيما إن كان يعمل في مهنة ينبعث من آثار ثيابه منها ما يتأذى به الناس. يعني زي الميكانيكي مثلا لما يدخل المسجد يصلي، أو الجزار مثلا، أو بتاع السمك، أو نحو ذلك. إذا كان ينبعث منه ما يؤذي الناس، سواء كان بالرائحة أو بالقذر أو الوسخ أو نحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يدخل المسجد، لا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن هو إن لم يغير هذه الثياب فعليه ألا يدخل المسجد. في بعض الناس طبعا هيقول: الحمد لله، بركة اللي جت منك يا جامع، فأنت اللي خسران، أنت الذي تخسر صلاة الإيش؟ الجماعة. ولذلك الحريص على صلاة الجماعة هيجي في وقت الصلاة عامل له مثلا غيار، راجل ميكانيكي يلبس بلطو مثلا نظيف ويجي بيه مثلا، وغيره نحو ذلك. وإلا كلنا في ثانية ممكن نشيل ونحط، لكن هو يعني الهمة والعزيمة والكسل والترك هو الفرق. نعم. قال: أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. أيضا من المنكرات أن بعض الناس يبقى واقف منحرف عن القبلة، هو يقول بسبب عمى أو ظلام، ونقول أشد منه ألا يكون أعمى ولا يكون هناك ظلم. تجد أيضا واقف وهو بصير واقف معوج عن القبلة، وهذا يحدث من كثير من الناس لا يهتم بمسألة أن يستقبل القبلة استقبالا صحيحا. والمنكرات في الحياة كثيرة جدا، هو الإمام ذكر كده حاجات عليها، مش احنا في زماننا ده عد كثير جدا. وصور المنكرات من المحرمات إلى المكروهات إلى ما هو خلاف أولى ونحو ذلك، صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا. على سبيل المثال الصلاة مثلا في الثياب التي بها نقوش، التي بها نقوش، هذا من منكرات أنه في المساجد يصلي بثياب فيها نقوش لأنه سيشغل المصلين ونحو ذلك. أو مثلا أنه يصطحب معه ما يشغل المصلين، أو يكون في المساجد نفسها ما يشغل المصلين زي الكراكيب اللي بيرموها الإخوة كده قدام الصف الأولاني، هذا كله من منكرات. عشان كده تخلي بالكم من موضوع الكراكيب ده وتشلوه. لماذا؟ لأنه يشغل المصلي، يشغل المصلي في أثناء صلاته. أنت ممكن تضيع له ركعة من الركعات، هو بيشوف الورقة اللي أنت حاططها دي فيها إيه، أو الكيسة اللي أنت حاططها دي الشيطان يقعد يقول له آه دي فيها برتقان ولا طماطم ونحو ذلك، فأنت تضيع منه الحبة اللي هو بيصلي فيهم وعليه. فكل ما يشغل المصلي يدخل في ذلك. وصور كثيرة جدا جدا، احنا لو قعدنا نحصر مش هنستطيع الحصر، لكن هذه الصور كلها لا يجوز أن توجد. يقول ومن ذلك اللحن في القراءة. اللحن في القراءة يعني الخطأ في القراءة، والمقصود بالخطأ يعني الخطأ الذي به ربما تفسد القراءة، وليس خطأ النسيان، وليس خطأ النسيان. النسيان ده شيء وارد على كل الناس، يعفى عنه. الواحد مثلا تجاوز آية نسيانا، مش هو ده المقصود باللحن، هذا يسمى خطأ نسيانا. إنما اللحن هو أن يقرأ القرآن بطريقة غير الطريقة الصحيحة، أن يلحن يقوم يغيره، يغير معنى الآية أو يغير معنى الكلمة أو نحو ذلك. نعم. يقول ومن ذلك تراسيل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته. تراسيل المؤذنين، تراسيل المؤذنين يقصد بها المط، المط والتطويل، وبقت يعني خلاص دي بقت تعتبر منكر استقر في كثير من المساجد والبلدان ونحو ذلك، حتى ان احنا بنعجب احيانا بها مع انها هي فيها نظر شرعي، زي حي على الصلاة وتلاقي الراجل عمال، دي كلها تراسيل، هذه كلها مكروهة وقد يصل إلى الحرام، وهذا يسمى في الاصطلاح الترعيد ونحو ذلك. وده في الحقيقة موجود في الحرم، يعني بطريقة يعني مؤذنين الحرم في الحقيقة أكثرهم يؤذنون بطريقة يعني فيها أخطاء كثيرة جدا للأسف، يعني الحرم المكي والحرم النبوي للأسف، فتجد مدود طويلة جدا جدا زيادة عن اللازم، وفيها ما فيها من الترعيد والتكلف وكذا، كل هذا من المنكرات في الأذان. نعم. يقول ومن ذلك تراسيل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته. وده موضوع تاني، مد الكلمات نفسه بقى، انه يمد في مدود مش ما فيهاش مدود، زي مثلا يجي يقول الله أكبر، هذه مصيبة، هذه مصيبة، ده هذا بيتساءل هو ربنا أكبر، فلذلك هذا من الخطأ الشنيع وعليه. فبنقول لإخواننا ما تجترئش على الأذان إلا لما تكون أنت تعرف ضوابط الإيش الأذان كويس، ثم الضابط الآخر، وده من أيضا منكرات المساجد المتعلقة بالأذان، وهي سوء الصوت عند كثير من المؤذنين. كثير من الناس عنده عايز يأذن لكن هو ليس أهلا للتأذين من جهة الصوت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى الأذان لم يؤذن، مش هو اللي أذن أول أذان في الإسلام، اللي رأى رؤية الأذان نفسها ما أذنش، اللي هو الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي رأى رؤية الأذان مش هو اللي أذن، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. ما راحش بقى سعيد بن زيد، بقى عبد الله بن زيد بقى قاعد على جنب كده وقال شوفوا أنا صاحب الاكتشاف وما يعملونيش كده، هو في نفسه حاجة النبي صلى الله عليه وسلم مني ولا إيه؟ زينا إحنا، ده حالنا إحنا، أول حاجة يفكر فيها المنصوح أن يطعن في نية الناصح أول حاجة، وخصوصا الشيخ مع التلميذ. آفة العصر لو الشيخ يعني طول شوية كده على التلميذ في كم مرة واثنين وثلاثة كده نصايح، دي غلط، ما تعملش كده، ده الشيخ بدأ بقى يغير مني، ده أنا بقيت نبغى وبقيت نجم والشيخ بقى شايفني هبقى نجم، فهيبتدي بقى يقف لي على واحدة بقى، ما فيش أي احتمال تاني؟ طيب يعني ما فيش احتمال غير كده إن الشيخ الراجل ده حاسدك مثلا ولا حاجة، ودي مصيبة، هذه مصيبة، أو أنه كل ما يصحح لحد يبقى هو في حاجة في نفسه مش عايز نأذن. يعني في الحقيقة من الأمراض الفظيعة المنتشرة، كل تقريبا في عشرة لو اتقال لهم أنت صوتك مش الحقيقة ما يصلحش للأذان، يبقى التأويل عند تسعة منهم على الأقل أنه هو في نفسه حاجة مني. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل صاحب الأذان قال: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، الصحابي ده رضي الله عنه ولا يعرف عنه إلا كل الترحيب وقام يعلم بلال الأذان ونحو ذلك. ولذلك نحن ننصح حتى إخواننا جميعا إنه مسألة الأذان ما تتقدمش إلا إن كنت صاحب ضبط صحيح للكلمات، فضلا عن الصوت الإيش الحسن، ممكن أنت تبقى عندك ضبط كويس بس صوتك مش حسن. والحقيقة أنا بقولها صريحة كده، أنا بحزن جدا يوم الجمعة ساعة ما أطلع أقعد على المنبر ولا اللي بيأذن صوته مش حلو، ده يوم الجمعة يا أخوانا، ده يوم جمعة، يعني يوم مشهود، وعليه المؤذن ده لازم يبقى كده منتقى لهذا اليوم خصوصا، فضلا عن الأيام كلها عموما، المؤذن لازم يبقى صوته صوت طيب، وخصوصا أذان الفجر، وخصوصا أذان الفجر، كم من الناس يشتكي من أذان الفجر، ليه؟ المؤذن صوته في الحقيقة سيء. وفضلا عن أنه من المعاني المتعلقة فقه التعامل مع الأحوال، يعني مثلا تلاقي في الفجر مثلا أيام رمضان كده العملية ماشي بسيطة، الناس كلها صحي، إنما تيجي أنت في الأيام العادية الناس نايمة، خصوصا اللي هم ساكنين جنب الميكروفون، يقوم المؤذن يخش وفجأة يلاقوا الله أكبر، يروح الدنيا كلها طبعا ونحو ذلك. من حسن التصرف أن الإنسان ابتداء يهدي صوته في صلاة الفجر، وده احنا مسمينه ايه البتاع اللي في ايدنا ده؟ مكبر صوت. طب خلاص انت بتزعق ليه؟ علشان كده برضو من الحاجات اللي بتأخذ على بعض الإخوة انه يخش يأذن هياكل البتاعة دي وصوته هيخرقها خرق، ما هي خلاص هي بتقوم بدور ايه؟ التكبير، هي بتعظم صوتك، خلاص مفيش داعي تزعق، كفاية ان انت تأذن بصوت طيب وهادي، صوتك هيعلى بره بسبب التكبير الموجود فيها، وخصوصا في صلاة الايه الفجر، الناس حتى لما تلاقي المؤذن بتاع الفجر كده صوته رخيم وهادي، الله اكبر الله، يا سلام، الناس تقول لك يا سلام، ويقوم كده يتوضى وهو مبسوط، غير لما المؤذن يروح طالع الله اكبر، يوم الناس الله يخرب بيتك فزعت ونحو ذا الغرض، يعني أن هذه المسائل في الحقيقة مسائل مهمة، كم من الناس يفتن بسببها، والله ده في ناس تسأله أنت حاجة بتجيش تصلي معنا ليه في الجامع، يقول لك أنتوا الجامع بتاعكم ده ما صليش فيه أبدا، إيه المؤذن اللي أنتوا حاطينه ده بيأذن في الفجر، ده المؤذن أنتوا حاطينه ده مفروض تعملوا فيه وتساووا ونحو ذلك، هو نفر من المسجد بسبب المؤذن. ولذلك هذه مسألة من المنكرات الخطيرة. يعني يقول: ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب انه من المنكرات ان الخطيب يكون بيخطب ولابس ثوب ايه؟ حرير. ايه ده؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ انت لابس حرير وده لا يجوز، وعليه كل الحاجات اللي من هذا النوع ايضا المحرمة. ما يجيش الخطيب واقف بيخطب ولابس خاتم ذهب، ايها الناس انت لابس خاتم ذهب. ده العلماء بيتكلمون بقى في آداب منكرات أخرى، دي تعتبر آداب الخطيب. إنه مثلا على سبيل المثال من الآداب إن الخطيب ما يلبس حاجات شاذة عما عرف عنه. يعني مثال مثلا يعني واحد زي مثلا الشيخ ياسر براء، لا بلاش خلينا بعيد عن الشيوخ، خلي أنا أكلمها عن نفسي كده. واحد زي حالاتي عمري ما لبست غطرة، ما جيش يوم الجمعة أطلع وألبس إيه؟ غطرة. مش حرام، لكن من آداب الخطيب إن هو ما يغيرش في مع تعارف عليه الناس. ليه؟ الناس هياخدوا وقت طويل مشغولين بإيه؟ هو لبس الغطرة ليه النهاردة؟ هو سعان؟ هو ناوي يروح السعودية؟ هو مش عارف إيه؟ فهذا كله مما يشغل الناس، ولذلك لا بد من الخطيب ان هو يحافظ على ذلك. على سبيل المثال ما يجيش الخطيب مثلا النهارده شكله مثلا زي حالاتي كده طبيعي، يروح الجمعه الجايه طالع لهم مثلا يعني لابس نظاره سوداء، او مش عارف حاطط 3 4 اقلام هنا، ومش عارف منديل مطلعه كده، مش عارف يوم الناس هتنشغل بكل هذا. لا، يبقى على طول على الطبيعه المعتاده، طبيعه، ويترك التكلف نعم. يقول أو بيده سيف مذهب، لأن بعض الفقهاء ذكروا في الفقه، وده في نظر في الحقيقة والصحيح عدم ثبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أمسك بسيف، وهذا غير صحيح. فيقوم يقولوا يستحب للخطيب أن يمسك سيف من خشب حتى أو عصا أو نحو ذلك، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهية عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. من المنكرات في المساجد، يعني بيقول ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب. القصاص دول كانوا زمان، الحمد لله ما فيش حد من الناس دي دلوقتي، خلاص انتهى. وإن كان بعض مساجد الصوفية هتجد فيها الحكاية دي، القصاص دول اللي هم بتوع حكايات ايه أبو زيد الهلالي ومش عارف ايه والحاجات دي كده، يوم يقعد في المسجد ويجيب بقى شوية ناس طيبين كده على قد حالهم، ويقعد يقول لهم أبو زيد الهلالي لما مد إيده وراح منزلها في البحر ومش عارف وطلع مش عارف سمكة وزنها قد إيه، وراح جم يشوها ملقوش حاجة يشوها، راح نافخ فيها كده تسوت، وراح مش عارف يدلهم ونحو ذلك. وتجد من هذا القبيل كان موجود، القصاص دول كانوا موجودين. يعني الشيخ أبو إسحاق رحمة الله حفظه الله تعالى، يعني سمعت منه كثير من هذه الأحوال. يعني مثلا سبيل المثال بيذكر الرجل إياه اللي هو القصاص ده، فبيحكي لهم بقى. والقصاصين زمان كانوا طبعا إيه لازم يحلل الموضوع يعني عشان يحبكها. يعني إحنا دلوقتي القصاصين بتوع دلوقتي يقول لك إيه عن أبي هريرة وخلاص كده، عن أبي هريرة يبقى خلاص كده يبقى حديث. يعني لا، ده القصاص بتاع زمان ممكن يعمل إيه، يجيب سند، حدثنا فلان قال أخبرنا علان قال فلان، يوم اللي قاعدين بقى إيه ده جايب سند. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس أرنبة أنفه بلسانه دخل الجنة. فتخيل أنت بقى المسألة دي. فهذه القصه والله انا سمعتها من الشيخ ابو اسحاق حفظه الله تعالى. فالناس اللي قاعدين عملوا ايه؟ فكل اللي قاعدين عمالين يطلعوا في لسانهم. فطبعا ولا واحد طبعا هيستطيع انه يفعل ذلك. فلما انتهى المجلس فقال له يعني رجل ده هو لا اسف انا كان بيحكي اصلا قصص مكذوبه في اليوم اللي قبل منه، قصص ياما مكذوبه يعني عمال يحكيها. فبعد ما انتهى من المجلس اللي هو قبلها بيوم، فقال له رجل من الناس ناصحا يعني ما هذا الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وترويه بالسند وكذا وهو كلام مكذوب وهذا ضلال وكذب وكذا وكذا. فقال لا تنشغل كثيرا أو كلمة نحوها يعني. فقال لما لا أنشغل؟ قال إنهم بقر. ما هو خلاص بقى، ما هو شايف اللي قدامه ناس، ما إنهم بقر. فقال تسب الناس هكذا؟ قال تعالى في الغد وسأريك. راح جاي لهم تاني يوم قال لهم بقى الحديث بتاع إيه، من مس فمه أنفه بلسانه دخل الجنة. قعدوا كلهم يعملوا إيه. فقال ألم أقل لك؟ فانظر، فالقصاصين دي كانت شغلة موجودة زمان وكان بياخدوا عليها فلوس، اللي هي تشبه بقى الحاوي دلوقتي والجماعة إياهم دول، يقعد يقول حاجات كده، وأبو زيد الهلالي والحاجات دي. قال والأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن، دي من منكرات الموجودة في كل زمان، إن الناس في المسجد يتكلمون فيما يوجب الفتن بين المسلمين والتنازع والشحناء ونحو ذلك. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، من منكرات المساجد إن الرجال يكونوا مختلطين بالنساء. يعني ماذا مختلطين؟ اختلاط ممنوع، وإلا مش المقصود به أنه يبقوا في المسجد مع بعض، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان في مؤخرته كان النساء، وده ما اسموش اختلاط. ليه؟ لأن هم ورا والرجال قدام. إنما المقصود هنا الاختلاط أن يبقى رجال ونساء بين بعضهم البعض، زي في الحرم في الحقيقة دلوقتي، الحرم المكي تجد مسألة الاختلاط الرجال بالنساء، ودي في الحقيقة حاجة فوق الطاقة، محدش هيقدر يمنعها، وحاولوا وفكروا كثيرا في وسيلة ما عرفوش. الغرض أن من هذه الصور الباقية إلى يومنا هذا مسألة اختلاط النساء بالرجال عند الخروج من المساجد ونحو ذلك، يوم يختلطوا ببعض. انظروا يا مسلمين، وإن ده الشرع يكرهه ويذمه. هم اللي بيعملوه الليبراليين، حسبنا الله ونعم الوكيل. الراجل اللي بيقول ايه المانع ان بنت تجيب صديقها معاها البيت وهي جايه، ما فيش مشكله. وعائشه رضي الله عنها رات ذات يوم وهي تخرج من المسجد النساء وقد اختلطن بالرجال، فقالت لو راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد. لو شافهم هم طالعين كده في وسط الرجال لمنعهن المساجد. في كل الحرم في كل مكان، مش في الطواف بس، الحرم المكي، وده شيء صعب ما احد يستطيع ان يتحكم. انا شخصيا ما اقدرش اسيب زوجتي تمشي لوحدها في جانب من الحرم وانا في جانب تاني، لان الحرم المكي الان مدينه لوحده، ده مدينه كبيره جدا، ومداخله ومخارجه 97 باب، والابواب دي كمان مداخلها ومخارجها، وخصوصا بعد التوسعه الجديده كمان هيبقوا طبعا هيزيدوا، هيعدوا 100 وشويه التوسعه الجديده. وتخيل انت بقى، انت ممكن تخش من باب ولا تعرف انت طلعت من انه باب، انت كراجل تدخل من باب، وما يعني اللي بيبقى له سنين بيروح الحرم لا يزال ممكن يتوه في بعض الاماكن في الحرم نفسه، داخل الحرم نفسه وعليه. فصعب انك تترك امرأتك او بنتك او نحو ذلك وتمشي لوحدها. انما المسجد النبوي سهل، لان المسجد النبوي طبيعة الجغرافيا بتاعت المسجد تساعد على الانتظام. المسجد النبوي مربع كده زي المكتب ده بالضبط كده، زي المكتب كده او مستطيل يعني، ولو مداخل، ادي مدخل هنا ومدخل هنا ومدخل هنا ونحو ذلك. خلاص هم 8 ابواب تقريبا المسجد النبوي، 8 ابواب، الثمان ابواب دول خلاص مكتوب على كل باب اسمه، والمسجد ليه طريقه معينه ومداخل النساء معروفه، وخلاص انتهينا على كده. غير المسجد الحرام، المسجد الحرام فيه صعوبه شديده، لان الكل بيقصد الكعبه في الطواف، فلازم الكل يدخل من كل الاتجاهات، تقدرش تمنع وتقول ده ما حدش يخش من الناحيه دي. طيب اللي معاه زوجته هتقول له سيبها هتوه، مش هيعرف يرجع لها تاني ولا هي تعرف ترجع له تاني. قال ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. ومنها الحلق يوم الجمعة، اسمعوا بقى، ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو ذلك. الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة اللي هي بتتعمل فين؟ قدام المسجد على طول، أمام المساجد على طول. هذا يعد من منكرات الإيش؟ المساجد. هو في الحقيقة لو أثر على المسجد يبقى بالفعل شيء منكر، لكن لو هو مش مؤثر على المسجد يعني زي مثلا إخواننا البيعين اللي بيقفوا ما بيعملش أي ضجيج ما بيعملش أي مشاكل طول ما الصلاة موجودة والخطبة ونحو ذلك خلاص ما فيش حاجة، لكن لو هيأثر على المسجد أثناء العبادات نفسها يبقى هنا مذموم. والحقيقة بمناسبة ذكر ذلك من المنكرات المتعلقة أيضا بالمساجد كتابة إعلانات أو نحو ذلك أو تعليق إعلانات أو نحو ذلك عليها على جدرانها، يعني لا يجوز، لأن جدران المسجد هذه وقف عام للمسلمين، وإذا أراد الإنسان أن يستعمل هذا الوقف لابد أن يستعمله فيما يتعلق بالوقف، فالوقف ده للصلاة، يبقى إذن لا يجوز تعليق أي شيء فيه إلا متعلق بالإيش؟ بالصلاة والعبادة والطاعة والدين ونحو ذلك. العمرة يتساهل فيها، يعني إعلانات العمرة والحج يتساهل فيها لأنها تحث على فعل الطاعة ونحو ذلك. منكرات الأسواق، منكرات الأسواق، طب أنا هقفز كده بيكو قفزة هاخد منكرات الشوارع عشان هي في اتصال كده شوية بينها وبين مساجدنا لمن دول خصوصا يعني. منكرات الشوارع، قال ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة وإخراج الأجنحة وغرس الأشجار إلى آخره، يعني منكرات الشوارع، وهيذكر بعض المنكرات في زمنهم هم رضي الله عنهم. أما لو إحنا طبعا حاولنا نحصي منكرات الشوارع الآن نسأل الله العفو والعافية لن نستطيع. يقول ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة، يا سلام على الإسلام وعظمة الإسلام، اللي بيقول لك إحنا بتوع الحضارة والمش عارف أهو، قبل ما الغرب يشوف الحضارة ولا يشوف شكلها أصلا. يقول ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة، يعني المناطق السكنية، الدكاكين ما تتحطش في المناطق السكنية، الدكاكين تبقى فين؟ في الأسواق. انظر إلى جمال النظام الإسلامي العظيم. ليه؟ الأماكن بتاعت المساكن دي ما يخشش عليها المحلات والتجارة والبيع. ليه؟ ابتداء التجارة والبيع هذه أو الأسواق من أشر بقاع الأرض، فليه تدخلها على الناس؟ البيع والشراء بيستلزم أن الناس طول النهار في حركة وربما أيضا في جزء من الليل، وهذا يؤثر على الناس في البيوت. طب تعالوا بقى شوفوا الحال، ده مش مكفي ان هو عامل الدكان، لا وحطيت لك الايه السماعتين بره على الباب، واللي مش عاجبه يعزل. انا شخصيا اروح ازور يعني بعض قراباتي في شارع هنا اسمه التحرير، عافانا الله واياكم والعياذ بالله، شارع والعياذ بالله، انا لا يعني في الحقيقه انا اعجب الناس اهل الشارع ده ساكنين ازاي، عايشين فيه ازاي، الناس اللي عايشين فيه. انت وانت قاعد العشر دكاكين اللي في المحيط اللي في البيت اللي انت حواليه كل واحد مشغل صوت شكل وصوت يخرق الاذن، كل واحد صوت شكل، ومنهم احيانا واحد بيشغل قران، واللي جنبه مشغل اغاني جنبه على طول في المحل اللي جنبه، وكل واحد معلي على اخره، في مريض ما فيش مريض، يموت يجراله زي ما يجراله، لا مفيش الكلام ده خلاص. لو حط عليها بقى منكرات الشوارع بتاعتنا دلوقتي، التوك توك، وما أدراك ما التوك توك؟ نار حامية. والله التوك توك ده مصيبة حامية فعلا، والله مشروع يعني غفر الله للدكتور مرسي وجعله في ميزان حسناته، يعني من اللي شجع على مسألة التوك توك انه الدكتور مرسي يعني ابدا تسويق للموضوع اول ما جه. انه المساله عادي يعني التوك توك ده، مع ان التوك توك ده جر على البلاد والعباد فساد لا يعلمه الا الله، وهو سبب للرزق بالفعل، لكنه لم ينضبط فصار سببا للبلاء والوباء على الامه الاسلاميه، ده من كل لون والعياذ بالله، ابتداء من الاطفال الصغيرين، مشاريع اجراميه، برشام، مخدرات، زنا، فسق، خطف، سرقة، كل الألوان. وأخفهم شرا اللي مشغل البتاع اللي إيه؟ اللي قد كده تهد البيوت وهو ماشي كده بصوتها ولا ياذو بالله. وغيره طبعا بقى خلونا في المنكرات اللي هي على قد حالهم رضي الله عنهم دي، وإلا لو جمش شوارعنا دي ده مش ممكن، ده ده ده ده ابن قدامة لو جيش في الشارع بتاعنا ده والله ده سبحان ده يصعق وواقف يصعق. إن لله وإن إليه راجعون. يقول: ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة وإخراج الأجنحة. من المنكرات إخراج الأجنحة. يعني إيه إخراج الأجنحة؟ ها؟ بروز من البيت. الواحد تلقيه الشارع 4 متر ولا 5 متر وكل واحد مطلع شكمة 2 متر بر، مش بيسموها شكمة؟ يطلع شكمة ولا بلكونة 2 متر بر، والشارع كله على بعضه 4 متر ولا حاجة. طب ما كفاية هو ضيق لوحده. ولذلك شرعا شرعا ان هذه المسألة لابد من ضبطها، من ضبطها. الأجنحة دي يجوز طلوعها في أحوال معينة وتمنع في أحوال معينة. يعني لو الشارع ضيقة يبقى ممنوع الأجنحة. لماذا؟ لأنه ده ضرر بالناس. ده حتى في المستوى الراقي الإسلامي إن الأبنية الأفضل ألا ترتفع، وإن البناء يكون طابق أو طابقين على أشد الأحوال. ليه؟ لأنه الأبنية المرتفعة فيها انتهاك للحرمات كثير، وما احنا شايفينه الحال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك قال: ويتطاول الناس في الإيه؟ في البنيان. وإحنا مش نقول إنه حرام، السكن اللي هو العالي مش حرام، لكن بنقول إنه هذا في الحقيقة مما يضيق على الناس. الشمس، الهواء، الانكشاف العورات والاطلاع عليها ونحو ذلك، وطبعا المرافق الأخرى. نعم. قال: وإخراج الأجنحة. طبعا احنا عندنا مش البيوت بس اللي بتطلع أجنحة، ده عندنا المحل الراجل يقوم النوم الصبح يفتح الدكان يطلع كل اللي في المحل يحطه فين؟ في الشارع بره. كل اللي في المحل يطلعه يحطه فين؟ في الشارع. الله يا عم المحل جوه هو بتاعك. لا لا لا، وخلاص بقت دلوقتي خلاص كل صاحب محل ده في مناطق عجيبة الشكل. في شارع اسمه شارع ابو سليمان بتوع الموبيليا كل واحد واخد 10 متر جوه الشارع، وفارش انتريه وسفره وفضل له يجيب اوضه نوم والناس يناموا في الشارع. وايه ده بيعمل؟ ايه بيعرض تجارته؟ انظر شيء يعني في الحقيقه سيء جدا، نسال الله العفو والعافيه. قال: ومن ذلك بناء دكان متصله بالابنيه المملوكه واخراج الاجنحه. اسمعوا بقى اللي جاي: وغرس الاشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. يعني يقول لك أنا بعمل شجرة، كويس جزاك الله خيرا، بس الشجرة لو هتؤدي إلى تضييق الطريق يبقى لا يجوز إنها تحط. لو الشجرة هتضر الناس وهم ماشيين يبقى لا يجوز إنها تتحط. لا ده دلوقتي بقى بعد الثورة خصوصا مش شجر، مواسير. بتاخدوا بالكم موضوع المواسير؟ كل واحد قدام بيته راح واخد له مترين دق يا جدع مواسير خلاص على كده. وعليه لو شخص مثلا عنده مثلا سيارة وله مصلحة في المكان في الشارع يدور على مكان يقف، مش قادر يقف، يجي يقف يلاقي المواسير. وحتى لدرجة ان المساجد نفسها بعضهم بيعمل كده دلوقتي، وقد أنكرت على مسجد من المساجد في الحقيقة ذات مرة وأنا مرة في مكان وجدتهم عاملين مواسير قدام المسجد. قلت لهم ليه؟ قال عشان عربيات ما تقفش. قلت له ليه؟ ما تقفش ليه يعني؟ إيه المانع إنها تقف؟ يقول عشان بتداري المسجد. قلت له الأصل أصلا إن الشارع ده منفعة مشاع للمسلمين، ده منفعة مشاع للمسلمين، فأنت مش من حقك إن أنت تعمل كده حتى لو كنت مسجد. والأصل إن الناس إذا جاء وقت الصلاة أذن بالصلاة، فعرفوا المكان، عرفوا المسجد، واللي مش هيعرف المسجد هيسأل فين المسجد. إنما أنت تضيق على الخلق على هذا النحو. ولذلك اعتداءات غير عادية في كل مكان. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الناس صاروا يمشوا في ايه، وطبعا وليس شارع المعهد الديني منه ببعيد. انت تمشي في شارع المعهد الديني اللي هو حوالي 40 متر تمشي في حتة بديه قد كده، كل بياع مثل بتوع الخضار والمشاف ايه واخد الشارع، وانت تمشي حتة دي كده تقول ما خلاص طب اروح الحارة التانية اللي نظفوها، يدوسك التوك توك. الله مستعان. قال فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. يقول فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، يعني أنا جايب شوية حاجات للبيت عندي بنزل فحطتهم على الرصيف اللي قدام البيت لغاية ما أنقلهم جوه ينفع. ممكن بعضها ممكن يستنى شوية قدام البيت للضرورة، زي مثلا أكل البهائم البيوت بتاعتهم يعني زمان الأكل بتاع البهائم ونحو ذلك، حطوا قدام باب الدار حتة مساحة من باب إن هو كل الناس هذه ضرورة عندهم، هذا جائز في هذا الباب. نعم. قال فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه، يعني كل الناس عندهم نفس الحاجة دي، مش أنا لوحدي بقى اللي هعمل لي بتاع لوحدي ونحو ذلك. نعم. ومن المنكرات ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. ربط الدواب على الطريق، يعني في زمانهم هم يقوم الطريق بين البيوت يعني الشارع، يقوم يجي يعمل ايه، يروح جاي في الشارع نفسه حاطط وتد وحاطط الايه الدب، الدب في النص، الناس اللي ماشيه في نص الشارع الدب واقفه في نص الشارع، يجي طفل عايز يعدي يخاف يعدي، يجي امراه عايزه تعدي خايفه تعدي ونحو ذلك. وبعدين تيجي حد يكلمه يقول له انا حر انا حر، يحط الكارته ويقفل بقى الشارع ويجيب الحمار ولا الحصان ويقفل بيه النص التاني بتاع الشارع، واللي يكلمه انا حر خلاص مفيش. انظر هذا كل من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها في الشارع، حتى العربية العصرية بقى، العربية العصرية ما جيش أجرشها فين، في نص الشارع وقفها تمنع مصالح الناس وتضيق على الناس. ولذلك إذا كان لابد توجد فين، في أماكن لا تضيق على الناس مصالحهم. قال ومن ذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق. الله، من منكرات الشوارع تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق. طب ماله ده ومال للشوارع ها بالفعل تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق. ايوه تقول انت ما انت مالكوا، ما هي ماشيه وانت مالك، لا ما هي مش ماشيه، ما هي ممكن يحصل لها ايه تنكسر دلوقتي من التقل اللي عليها، تروح معطله الايه الشارع وتقفل الشارع خلاص وهكذا. نعم. قال وكذلك طرح وطرح الكناسة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ، كان عندهم بطيخ بس يعني، وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق، انه يكنس قدام بيته وبعدين يرمي الزبالة فين في الشارع، مش دايما معهود في الناس، المهم نظف بيته هو وبعدين يروح رامي بره في الشارع او جنب باب البيت او قدام باب المسجد مفيش مشكلة ونحو ذلك، المهم هو اتخلص منها عنده هو ورماها فين في الطريق، ده ما هو بتاع الناس كلها، لابد ان يكون كذلك نظيفا. نعم. وتبديد قشور البطيخ، انه يجي مثلا يرمي بقى قشر البطيخ، بدل ما هم في زمانهم يعني بدل ما يحطوا كده في مكان على جنب مخصص لذلك، لا يروح قشرة هنا وقشرة هنا واللي معدي. ولذلك قال وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، إنه هم ما كانش عندهم موز، ما كانش عندهم موز رضي الله عنهم، أغلب البلاد العرب عموما الموز مش معروف فيها، وخصوصا الجزيرة وغيره ما كانش معروف فيها الموز أو يعني مش موجود فيها، فلو كان في الموز طبعا كان أشهر حاجة، فيشر البطيخ يدوس ويرمي في الشارع ومفيش حاجة، وتلاقي واحد قاعد بقى في الشباك بيشرب السيجارة وبعد ما خلص السيجارة احدف من وراه، مش مهم تنزل راحت فين، مش مهم. وتلاقي كتير من الناس بيعمل حاجة وهو قاعد في بيته، اي شوية زبالة في ايده، شوية ورق مش شباك وقاعد. الله، طب ما ممكن ده ينزل على دماغ الناس وهي معدية ويؤذي الناس في الطريق ونحو ذلك. وتلاقي احيانا المظاريب اياها، تخش الحاجة تروح مسيئة البلكونة ويلا اللي معدي بقى هو ونصيبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أداب سبحان الله العظيم. والله يا أخوانا هذه الآداب لو انصلحت ووجدت في المسلمين لانصلحت الإيش؟ الأخلاق الإسلامية في الناس. لكن لما كانت هذه المنكرات تتراكم الأخلاق بتسوء، وبعضهم يقول لك أنا عارف أنه غلط بس هو أنا لوحدي، انظر وهكذا. قال فأما إن كان، قال والماء الذي يجتمع من ميزاب معين، المزاريب يعني، فأما إن كان من المطر فذلك من الولاة، وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. يا سلام على الفقه العالي. يقول والماء الذي يجتمع من ميزاب معين، لو بيقول هو رش الماء في الطريق يقول ما قلناش دي احنا، قال أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق. رش الماء ناس كتير جدا وبالذات في الصيف أول ما يفتح الدكان يعمل ايه؟ هات الخرطوم يا ابني، وياخد الخرطوم ويغرق الشارع. وساعات طبعا يغرق الشارع، يغرقه فعلا، يوم اللي معدي ممكن يتزحلق أو يبقى حاسس ان هو معدي في خطر ونحو ذلك. فانظر، يقول والماء الذي يجتمع من ميزاب معين، أيضا ان ينزل ميه من المزارين. فأما إن كان من المطر، لو الميزاب ده منزل ميه بتاعت المطر حكمها غير الميه اللي منزلنها من أصحاب الميزاب اللي بيسيقوا السطح اللي بيسيقوا البلكونة، لا دي مسؤولية تانية. أما إن كان الميزاب من مطر، قال فذلك على الولاة. ذلك على الولاة يعني إيه؟ يعني المية اللي نزلت من المطر في الشوارع مش على الناس اللي هي نزلت من الميزاب بتاعهم، ده هو نزل على السطح والميزاب نزل رماها في الشارع. مين اللي يشيل المية دي؟ الولاة يعني البلدية وغيره مش عارف إيه ونحو ذلك، اللي هي الحكومة يعني هي اللي تشيل المسألة دي. وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ، يعني ليس للناس في ذلك إلا الوعظ، إنه يروح يبدو بلاغ يقولون تعالوا والله يشيلوا المجاري تسدت مش عارف إيه حصل كذا ونحو ذلك. وبقي الكلام حول منكرات الأسواق والضيافة والمنكرات العامة، نستكملها في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.